بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، يسر المكتبة الصوتية الإسلامية أن تقدم لكم المحاضرة الثانية من السلسلة العلمية، ألا وهي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن ثابت ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شيخنا الفاضل في هذا اليوم، الجمعة 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1417 هجريا. والآن مع فضيلة الشيخ. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال الحديث معنا عن الحديث المتفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى بسندهما عن أبي زيد ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. هذا الحديث قلت لنا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: من البخاري ومن مسلم؟ وقد تكلمت عن هذه المسألة، وبينت منزلة البخاري ومنزلة تلميذه مسلم رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية، ألا وهي حديث البخاري، حديث مسلم، الحديث المتفق عليه وقيمته العلمية. المسألة الثانية: حديث البخاري وحديث مسلم والحديث المتفق عليه وقيمته. حديث البخاري الذي خرجه في الصحيح لا تشوبه شائبة، فكل الأحاديث في صحيحه صحيحة. ولنا هنا وقفة: البخاري رحمه الله له مؤلفات كثيرة، أهم هذه المؤلفات ما يسمى بصحيح البخاري، فكلامنا الآن عن صحيح البخاري، فأحاديث هذا الكتاب لا تشوبها شائبة. أما أحاديث البخاري في غير صحيحه هذه مسألة ثانية. فمثلا أحاديثه في الأدب المفرد، في التاريخ، وغير ذلك من الكتب تتحمل الصحيح وتتحمل الضعيف، فيجب أن تنظر على كل حديث في خارج الصحيح وتحكم عليه بما يليق به من صحة وضعف. أما الكلام عن صحيح البخاري فكل الأحاديث في صحيح البخاري أحاديث صحيحة لا تشوبها شائبة. فإن قال قائل لقد استدرك الدارقطني وغيره من أهل العلم بعض الأحاديث على البخاري في صحيحه، ومعنى استدرك عليه أي لم يوافق البخاري على هذه الأحاديث، فهنا حالتان: الحالة الأولى إما أن الاستدراك صحيح، والحالة الثانية أنه غير صحيح. فإن كان غير صحيح أعني الاستدراك فلا كلام، والعبرة بما قال من؟ بما قال البخاري رحمه الله، واستدراكهم لا يؤثر عليه بأي حال من الأحوال طالما أن الاستدراك غير صحيح. ومعظم وعامة الاستدراك على البخاري من هذا الباب، أي أن الحق مع من؟ مع البخاري وليس مع خصمه. أما الحالة الثانية ألا وهي أن الاستدراك الذي استدرك على البخاري استدراك صحيح، ولكن البحث هنا هل الاستدراك يسقط رتبة الحديث من الصحة إلى الضعف، أم أن الأمر وراء ذلك؟ مما لا شك فيه أن الأمر وراء ذلك، فاستدراك هؤلاء الأكابر على البخاري في صحيحه مع صحة استدراكهم، هذا الاستدراك يسقط الحديث من رتبة الصحة إلى رتبة الصحة، ولكن ليست على شرط البخاري رحمه الله. وأقل ما يقال في هذه المسألة أن الحديث سقط من رتبة الصحة إلى أعلى رتب الحسن. وعلى كل حال فإن الحديث طالما أنه من باب الصحة أو من باب الحسن فإن أهل السنة والجماعة يأخذون بهذا الحديث ويعملون بما تضمنه من أحكام في المسائل العلمية أعني العقيدة، وفي المسائل العملية أعني كالطهارة وغيرها. وكما سبق أن الحديث خارج صحيح البخاري يجب أن تنظر فيه وتحكم عليه بما يليق به. وهنا لنا وقفة كبيرة، إذا سمعت أن الحديث قد رواه البخاري فإياك ثم إياك أن تعبث به، فيجب العمل بما تضمنه من أحكام، اللهم إلا إذا وجد حديث ينسخ هذا الحديث، أو حديث يخصص هذا الحديث، أو حديث يقيد هذا الحديث، أو حديث يصرف المعنى الظاهر ويقول لك نريد المعنى الذي وراءه. هذه مصوغات شرعية فقهية، أما غير ذلك فقد وضعت نفسك في مأزق قد يكون بسببه خروجك من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحديث مسلم الذي خرجه في الصحيح أيضا لا تشوبه شائبة، فكل الأحاديث في صحيحه إلا نذرا استدركه بعض أهل العلم على مسلم رحمه الله. مرة ثانية، مسلم رحمه الله كالبخاري له مؤلفات كثيرة كثيرة، قد ذكرت بعضها في ترجمته. صحيح مسلم موضوع، وكتب مسلم من غير الصحيح موضوع آخر. فالكتب من غير الصحيح تتحمل الصحيح والضعيف، فيجب عليك أن تنظر فيها وتحكم عليها بما يليق بها من صحة أو ضعف. أما الأحاديث التي في صحيح مسلم فهذه الأحاديث أقول بملء الفي كلها صحيحة إلا نظرا منها، أي بعض الحروف منها أحاديث غير صحيحة. وقد استدرك الدارقطني وغيره كعلي بن المديني على مسلم رحمه الله تعالى بعض الحروف، ونقصد بالحروف أن كل حرف حديث من الأحاديث، وهذه الأحاديث فعلا تسقط من حيز الصحة إلى حيز الضعف، ولكن هذه الأحاديث كم عددها؟ نذر يسير لا تزيد عن عدد أصابع اليد، لذلك نقول بأن هذه الأحاديث معلومة عند أهل الصنعة، معلومة عند المشتغلين بهذه الصنعة، فهذا النذر الذي يعد على الأصابع لا يعكر 4000 حديث في صحيح مسلم من غير المكرر. هذه قضية لابد أيضا أن تنتبه لها. أعود إلى صحيح البخاري. الحديث الذي رواه البخاري أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب العمل به، وطالما أنه أجمع على وجوب العمل بما تضمنته هذه الأحاديث، إذن ما يعملون به من دين رب العالمين، وطالما أنه من الدين إذن هذا الحديث يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة العكسية نقول بأن أحاديث البخاري مقطوعة بثبوتها لا محالة، وكذلك أحاديث مسلم رحمه الله، وطالما أنها قطعية الثبوت وجب عليك أن تعمل بها، أي بالحديث الذي في صحيح مسلم وبالحديث الذي في صحيح البخاري. ننتقل إلى الحديث المتفق عليه وقيمته العلمية. تقرأ في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي غيرها بعدما يروي الحديث يقول حديث متفق عليه، فإذا قرأت هذه اللفظة فاعلم أن معنى متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. اللهم إلا في كتاب واحد، ألا وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبي البركات ابن تيمية جد ابن تيمية، يقول عن الحديث المتفق عليه رواه أحمد والبخاري ومسلم، إذن أزاد أحمد، فإن كان الحديث الذي رواه البخاري وجب عليك أن تعتقد ثبوته، فما بالنا إذا انضم إلى البخاري مسلم رحمه الله، فما بالنا إذا انضم إلى البخاري ومسلم أحمد ابن حنبل رحمه الله. فمما لا شك فيه هذا الحديث بهذا الوصف من أنكره والله الذي لا إله إلا هو، لو كان بيد الأمر لاستتبته وإلا قتلته. لما؟ لأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مقطوع بنسبته إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من ينكرها جملة وتفصيلا، ومن أمثلتهم هذا الحزب الكافر الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فهم لا يأخذون إلا بما في القرآن. أما ما ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأخذونه. لذلك تجد أن الرجل إذا أراد أن يسجد منهم ماذا يفعل؟ هل يسجد على أنفه وجبهته؟ الجواب لا، بل يسجد على ذقنه ويخرون إلى الأذقان، فهكذا يعتقدون. ونقول لهم: ما آمنتم أصلا بكتاب الله؟ لما؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا الكتاب هي طاعة الله، فنسألهم أين طاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله عز وجل يقول: والله أنزل عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب قد عرفناه، فأين هي الحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب؟ كل هذا يبين ضلال هذه الفئة. وفئة أخرى منتسبون إلى العلم، كل حديث لا يعلمون مضمونه ولا يعلمون مراده، أو أن الحديث بعيد الدلالة، تجد أنهم ينكرونه. وأنا أتذكر أن أحد هؤلاء من الذين إذا خطب حضر له الملايين، ولا أقول الألوف، يقول في رسالة ماجستير كان يناقشها في الجزائر، بعدما استدل صاحب هذه الرسالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال: ضعه تحت رجلك. هكذا يقول، والحديث لا محال صحيح، بل العجب أن الطب أثبت صحة ما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، الطب هو الذي سيعاير كلام نبينا، أم أن كلام نبينا هو الذي سيعاير الطب؟ نعم، ما ثبت في الكتاب والسنة وجاء الطب أو غير الطب بغير ذلك، قلنا طبكم مظلوم، وستعودون لا محالة إلى ما قال الله وإلى ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سمعت أن الحديث متفق عليه، فوجب عليك أن تدخله في بحثك العلمي. الحديث الذي رواه البخاري لابد أن تدخله في بحثك العلمي منفردا، وإذا رواه مسلم وجب عليك أن تدخله في بحثك العلمي منفردا، إلا النظر الذي أشرت إليه. فما بالنا لو اتفق عليه البخاري ومسلم؟ فمن باب أولى أن يضم إلى أدلة البحث العلمي، وإياك أن تتركه بغير مسوغ شرعي. المسألة الثالثة في هذا الحديث: ما هي بيعة الرضوان؟ وما هو فضل أهلها؟ أولا اعلم أن هذه البيعة كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، أي في آخر السنة السادسة. وقد عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة البيت الحرام، فمنعه المشركون من دخول البيت. إذن أصبح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حكم المحصر. فدارت مفاوضات بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، رجل يذهب ويعود، ورجل آخر يذهب ويعود، ورجل ثالث يذهب ويعود، ولا انفراج في الأزمة بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خراسة ابن أمية الخزعي، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا قتل خراش فمنعته الأحابيش. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل خراشا إلى المشركين على جمله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليهم عقروا الجمل وأرادوا قتله، ولكن كان لخراش منعه عند المشركين فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. ثم أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان بعدما اعتذر عمر بن الخطاب، أي أن النبي أراد أن يرسل عمر إلى المشركين ليتفاوض معهم فاعتذر عمر، وسبب الاعتذار قال: يا رسول الله ليس لي منعة عند القوم يقتلونني، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وأرسل عثمان بن عفان، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان، وكانت إشاعة. وهنا أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على قتال المشركين، فبايعه الناس تحت الشجرة، وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكان من جملة الذين بايعوه أبو زيد ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو راوي الحديث الذي نحن بصدده. وفضل هؤلاء الكرام، أعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أنه رضي عن من؟ عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ومن جملتهم أبي زيد ثابت ابن الضحاك، فهو من جملة الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا رضي الله عن أحد أين موقعه يوم القيامة؟ أين منزلته يوم القيامة؟ أين درجته في الآخرة؟ هذا الجواب لا يحتاج، هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، طالما أن الله رضي وثبت أنه رضي عن أحد فإنه من أهل الجنة لا محالة. لذلك روى أحمد عن جابر ومسلم عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. أتدرون كم كان عددهم؟ 1400 رجل في وامرأة في هذه البيعة، فكل هؤلاء لم ولن يدخلون النار، لا يدخلون النار. ومما لا شك فيه هذه منزلة عظيمة. هذا كلام بسيط عن بيعة الرضوان وعن فضل أهلها. المسألة الرابعة الكلام عن أبي زيد ثابت ابن الضحاك. من هو؟ اسمه ثابت ابن الضحاك ابن خليفة الأسهلي، ثابت ابن الضحاك ابن خليفة الأسهلي، كنيته أبو زيد، موطنه مدني أي من المدينة لأنه أنصاري كما في الحديث، وهو صحابي جليل. من مناقبه أنه من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان ردفا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. وقال البخاري والترمذي رحمهم الله أن أبا زيد ثابتا ابن الضحاك شهد بدرا، أي كان من أهل بدر، وأنتم تعلمون أن أهل بدر غفر الله تبارك وتعالى لهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طعن في أحدهم: ومن أدراك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أهل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقطعا طالما أن الله عز وجل قد غفر لهم، فما تظن بقوم غفر الله لهم هل يعصون الله؟ فهذه ليست دعوة للإباحية، كلا، بل لما غفر لهم كانوا من غير ذنب، وظلوا رضي الله عنهم على هذه السيرة حتى جاءت البيعة في آخر السنة السادسة، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم فغفر لهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. أبو زيد مات سنة 64 هجرية في فتنة ابن الزبير، الفتنة العظيمة المعروفة في كتب التاريخ. وصلنا إلى بيت القصيد، المسألة الخامسة. فالمسائل الأربع الأول قلت فيما سبق سأذكر كلاما مختصرا عنها، أما من هذه المسألة ألا وهي المسألة الخامسة فالكلام سيطول في كل مسألة إلى ما شاء الله تعالى. الحديث يقول: ومن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. إذن المسألة الخامسة أستغل هذه الجزئية وأعقد بحثا عن الحلف. وقطعا لي كلمات هنا، هذه المسألة سنبحث فيها عن الحلف، ولكن في نفس الوقت سأبين لك كيف يتم البحث العلمي، فانتبه إلى هذه الجزئية. فأول خطوة في البحث العلمي أن تجمع الآيات التي تختص بهذه المسألة. الخطوة الثانية أن تجمع الأحاديث من كتب السنة والمسانيد وغيرها التي تخص هذه المسألة. إذن عندك كلام الله، وعندك كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في المسألة، ثم بعد ذلك بحث لغوي في معنى الحلف. أولا، الحلف من مادة الحاء المفتوحة مع اللام المفتوحة مع الفاء، حلفا. أيها الأخوة، هنا منتصف الشريط. الحلف من مادة الحاء المفتوحة مع اللام المفتوحة مع الفاء، حلفا. لذلك إذا أردت أن تبحث في قاموس فعليك أن تدخل بحرف الحاء مع حرف اللام مع حرف الفاء. هذه المادة هي بنية الفعل الماضي حلفا، والمضارع يحلف، والمصدر حلفا. إذن المصدر حلف بكسر اللام، والماضي حلف بفتح اللام، وأخذ من هذه المادة استحلفه، أي طلب منه الحلف، كأنك تستحلف أخاك، أي تطلب منه أن يحلف. ومنها أيضا حلفه وأحلفه، أي طلب منه أن يحلف. ومنها أي من هذه المادة أخذ الحلف بسكون اللام، الحلف، والحلف هو العهد، الحلف هو العهد، فيقال حالفه أي عاهده، وتحالفوا على الشيء أي تعاهدوا على الشيء. نقول فلان تحالف مع فلان، أي تعاهد معه على شيء معين. وأيضا وحالف أي آخى، فلان حالف بين زيد وعمر، أي آخى بين زيد وعمر. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار، حالف بين قريش والأنصار، أي آخى بينهما. ومنها الحلفاء، وأنت تعلم أن الحلفاء نبات، وهذا النبات ينبت في الماء. إذن هذا هو المأخذ اللغوي للحلف. بقي البحث الاصطلاحي في هذه الكلمة. المراد بالحلف اليمين، المراد بالحلف ماذا؟ اليمين. فالحلف هو اليمين، واليمين هو الحلف، واضح هذه الجزئية؟ واليمين كما تعلمون قسم، إذن الحلف أيضا قسم. واليمين تجمع على أيم بسكون الياء، اليمين تجمع على أيم أو أيمان. إذن يمين مفرد، جمعها أيمان أو أيم بسكون الياء وضم الميم. ولكن يا ترى لما سمي الحلف يمينا؟ لأنهم كانوا إذا تحالفوا على شيء ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين أخيه. إذا تحالفوا على شيء ضرب أحدهم بيمينه على يمين أخيه، فسميت يمينا، فسميت ماذا؟ يمينا. إذا لو سئلت لما سمي الحلف يمينا تقول لأن القوم إذا تحالفوا على شيء ضرب أحدهم يمينه بيمين أخيه، ومن هنا سمي يمينا. ولفظ أيمن الله جمع، وأيمان الله جمع، لأننا قلنا يمين مفرد وجمعها أيم وأيمان، ولكن إذا أردت أن تفردها تقول يمين الله، يمين الله، فهذا مفرد. أيمان الله جمع، أيمن الله جمع أيضا. العجيب أنهم قد يحذفون النون من الجمع. إذن الكلام أيم الله، حذفوا النون، وهذا قسم بالفتح وبالكسر، يقولون أيم الله وإيم الله. إذن لو فتحت الهمزة يصح، ولو كسرت الهمزة يصح. العجب أنهم قد يحذفون النون ويحذفون معها الهمزة والياء. إذن الذي بقي من الكلمة إيه؟ النون فقط. لذلك يقولون مالله، ملاه، مالله هذا قسم، ملاه قسم بضم الميم وبكسر الميم كلاهما في لغة العرب. انظر العرب لو تمكنوا من حذف حرف ما تركوه أبدا، لو تمكنوا من حذف حرف ما تركوه أبدا. إذا حذف النون تقول أيم، أيم الله، هذه واحدة، وتقول أيمو أو إيم الله هذه الثانية، وتقول ملا وملا هذه هي الثالثة. العجيب، وهذا هو الوجه الرابع، قد تحذف الهمزة وتحذف الياء الساكنة، إذا الذي بقي الميم مع النون، فيقولون من الله بضم الميم والنون من الله، ويقولون بفتح الميم والنون من الله، ويقولون بكسر الميم والنون من الله. كل هذا قسم. أنا أقول لما هذا الكلام، لأنك ستجد في بعض الأحاديث أيمان الله أو أيمن الله أو أيم الله أو إيم الله، كل هذه الأشياء ثابتة لا محالة. إذن أيمن الله، أيمن الله مما لا شك فيه هذا جمع، ويمين الله مفرد، فلك أن تقول أيمن الله تحذف النون يصح، تحذف النون والهمزة والياء تصح، تحذف الهمزة والياء تصح، وكل واحدة قد يكون لها أكثر من وجه، بالكسر وبالضم وبالفتح وغير ذلك على ما ذكرت أنفا. إذن هذه أول جزئية في مبحث الحلف. نعم، ما هو إحنا حذفنا من الجمع، أي نعم، الحذف على الجمع، الحذف تم على ماذا؟ على الجمع، لأننا قلنا أيمن الله، أيمن الله، هنحذف النون يبقى أيم الله أو إيم الله، هنحذف النون مع الهمزة مع الياء يبقى مول الله، ولو حذفنا الألف والياء الهمزة والياء يبقى مول الله، كل هذا ثابت. أركان اليمين، لليمين ركنان، الركن الأول المحلوف به، والركن الثاني المحلوف عليه، صح الكلام؟ أنا بحلف بشيء على شيء، إذن اليمين له ركنان، الركن الأول المحلوف به والركن الثاني المحلوف عليه. إذن الركن الأول المحلوف به نوعان، النوع الأول بعض الناس يحلفون بالله، فالنوع الأول الحلف بالله، النوع الثاني الحلف بغير الله. الركن الثاني المحلوف عليه، وهذا أيضا طاعة، وهذا أيضا نوعان، النوع الأول المحلوف عليه قد يكون طاعة، والنوع الثاني المحلوف عليه قد يكون معصية، صح الكلام؟ إذن من هنا نشأت أربع حالات. الحالة الأولى حلف بالله على طاعة، الحالة الثانية حلف بالله على معصية، الحالة الرابعة حلف بغير الله على طاعة، الحالة الرابعة حلف بغير الله على معصية. أعطيك مثالا سريعا، تقول والله لأصلين، حلفت بمن؟ بالله، على ماذا؟ على طاعة، كأنك تقول والله لأغتصب هذه الأرض، حلف بماذا؟ بالله، على ماذا؟ على معصية. الحالة الثالثة حلف بغير الله، كالذين يقولون والنبي لزور النبي، حلف بغير الله على طاعة، ولو قال مثلا في الحالة الرابعة والنبي لضربه، اذا حلف بغير الله على ماذا؟ على معصية. تبينت هذه الحالات؟ طيب، ومن الحالات الأربع تنشأ عدة مسائل علمية. انظر طريقة البحث، تصورت اليمين محلوف به ومحلوف عليه، والمحلوف به نوعان والمحلوف عليه نوعان، إذن أربع حالات، هذه الحالات الأربعة تنشأ منها مسائل علمية. المسألة الأولى صيغ الحلف بالله، لابد أن تتعرف على صيغ الحلف بالله. المسألة الثانية أنواع الحلف، تعرف أنواع الحلف إيه. المسألة الثالثة أنواع الطاعة. المسألة الرابعة الكفارة. المسألة الخامسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين. المسألة السادسة الحيلة، الحيلة لدفع الأيمان، هل تجوز الحيلة في دفع الأيمان؟ وأعطيك مثالا على عجل، رجل عنده قمح، قال والله لا أكل هذا القمح، حلف بماذا؟ بالله. على ماذا؟ أنه لا يأكل هذا القمح. فتحايل، فجاء فطحن القمح وعجنه وصنع منه أرغفة فأكلها، هل هذا يجوز؟ يعتبر حالفا أم لا؟ فهمتم؟ المسألة السابعة صيغ الحلف بغير الله. المسألة الثامنة أنواع المعاصي. وقطعا كل مسألة في داخلها عشرات المباحث، لذلك الصبر الصبر. أولا اليمين له صيغتان، اليمين له صيغتان. الصيغة الأولى صيغة القسم، الصيغة الأولى صيغة القسم. مثال والله لا أفعل كذا، حلفت بماذا؟ بالله. طيب والرحمن لا أفعل كذا، حلفت بماذا؟ باسم من أسماء الله. والخالق لا أفعل كذا، حلفت بماذا؟ بصفة من صفات الرحمن. وعزة الله لا أفعل كذا، حلفت بماذا؟ والمصحف، انتبه أنا أقصد، حلفت بماذا؟ لأن المصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ فانتبه، كل هذه من صيغ القسم، خذ هذه الصيغ واتركها على ما هي حتى نأتي عليها. علي الحرام لا أفعل كذا، صيغة قسم. أو تقول علي الحج لا أفعل كذا، صيغة قسم. أو تقول الطلاق يلزمني أن أفعل كذا، كل هذه صيغ قسم، سأبين إن شاء الله تعالى وجه ذلك. الصيغة الثانية صيغة الجزاء أو الشرط أو المجازاة. مثال تقول إن فعلت كذا فأنا يهودي مثلا، نسأل الله السلامة والعافية. أو تقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق. إذن صيغ اليمين كم صيغة؟ صيغتان. ما الفرق بينهما؟ لابد وأن تتعرف على الفرق بينهما حتى إن تم التمييز حفظت الكلام. طيب أنا أعطيك مثال وانتبه له، لو قلت اكتب مثال، اكتب القسم على اليمين وصيغة الجزاء على الشمال، اكتب تحتها المثال الآتي: الطلاق يلزمني أن أفعل كذا، واكتب على تحت الجزاء: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. السؤال الآن في المثال الذي هو تحت القسم، أين الحكم؟ الطلاق يلزمني، أليس كذلك؟ أين الفعل؟ أن أفعل كذا. إذن المقدم هنا الحكم، أليس كذلك؟ انظر إلى المثال الآخر: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أين الحكم؟ الحكم مؤخر والفعل مقدم. إذن أول فارق بين صيغة القسم وصيغة الجزاء أن الحكم في صيغة القسم مقدم والفعل مؤخر، وأن الحكم في صيغة الجزاء مؤخر والفعل هو المقدم. هذه أول فرق. صيغ القسم قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية، أما صيغة الجزاء لا تكون إلا جملة فعلية. أتدري لما؟ لأن حروف الشرط لا تتصل إلا بالأفعال، إذن لا تدخل على الأسماء. إذن الفارق الثاني بين صيغة القسم وصيغة الجزاء أن صيغة الجزاء تختص بالجملة الفعلية، وأما صيغة القسم تختص بالفعلية والإسمية. إذن لو وجدت صيغة إسمية بداهة هذه صيغة قسم، واضحة؟ طيب الفرق الثالث، الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. الطلاق يلزمني مثبت أم منفي؟ مثبت. لا أفعل كذا مثبت أم منفي؟ منفي. إن فعلت كذا فامرأتي طالق، إن فعلت كذا مثبت أم منفي؟ مثبت. فامرأتي طالق مثبت أم منفي؟ مثبت. إذن هنا وقفة كبيرة جدا جدا، الحكم في صيغة القسم إن كان مثبتا، إذن في صيغة الجزاء مثبت، والفعل في صيغة القسم إن كان منفيا ففي صيغة الجزاء مثبت، لأنك قلت ماذا؟ الطلاق يلزمني أن أفعل كذا، فالفعل هنا مثبت أم منفي؟ مثبت. ولكن إن قلت إن فعلت كذا فامرأتي آسف، الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، إذن منفي وفي الأخرى مثبت، وهذا هو الفارق الثالث. أنواع صيغ الشرط ستة، أنا أريد هذا التقسيم فقط وسع المدارك لفهم النص الشرعي لا أكثر ولا أقل، وما زال الحديث عن الحلف لم يبدأ إلى الآن. الحالف في صيغة الجزاء قد يقصد وجود الشرط فقط، طالما أنه يقصد وجود الشرط هل يقصد وجود الجزاء؟ واضحة؟ هل يقصد الجزاء شرط وجزاء؟ إن فعلت كذا فكذا شرط وجزاء، أو فعل وإيه؟ وجزاء. فالسؤال هنا الحالف قد يقصد فقط وجود الشرط، كأنك تقول لامرأتك إن أعطيتيني 1000 جنيه فأنت طالق، فالجزاء هنا على سبيل ايه؟ على سبيل العوض، على سبيل العوض، يعني ستأخذ الطلاق إن أعطت 1000. إذا هذا الطلاق الذي ستأخذه وهو الجزاء عوض أم لا؟ عوض. هذا الرجل يقصد ماذا؟ يقصد الشرط، هو مش عايزها بس هو عايز 1000 جنيه. واضح هذه الجزئية؟ الصيغة النوع الثاني، الحالف يقصد وجود الجزاء ولا يعنيه الشرط، كأن الرجل يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق، إذا طهرت فأنت طالق. أين الفعل هنا؟ الطهر. وأين الجزاء هنا؟ الطلاق. ولكن هل هذا الجزاء عوض؟ عوض عن ماذا؟ هو بيده الطهر أصلا؟ هو استفاد بالطهر شيء أصلا؟ لا. إذن في فرق كبير جدا بين أن تقصد وجود الشرط وأن تقصد وجود الجزاء. ولكن النوع الثالث قد يقصد الجزاء مع الشرط. انظر إلى هذا المثال، تقول للمرأة إن تنازلت عن نفقتك فأنت طالق، هو يريد الشرط ويريد الجزاء أم لا؟ يريد أن يطلقها ويريد أن تتنازل عن. إذن إذا قرأت أو عرض عليك سؤال حدد الأول، ده يقصد الشرط ولا يقصد الجزاء ولا يقصد الاثنين مع بعض، لأن كل واحد له حكم يخصه. طيب النوع الرابع، الحالف لا يقصد وجود الشرط ودي كتير قوي منتشرة جدا بين الناس. رجل يقول لمرأته ان ضربت امي فانت طالق، فانه يقصد وجود الجزاء عند وجود الشرط فقط، ولكن هو يقصد وجود الشرط، يعني بيقول لمرأته اضرب امي، ما لا يقصد هذا ابدا، بل بالعكس ده هو جعل على هذا الشرط جزاء، ان جئت بهذا الشرط طبقت عليك هذا الجزاء. وهذا فرق كبير بينه وبين النوع الاول، لان النوع الاول هو عايز الالف جنيه بس مش عايز ايه يطلعها، ولكن في الحالة دي عايز الاثنين مع بعض. الحالف لا يقصد وجود الجزاء، ما يقصدش وجود الجزاء ابدا. كواحد يقول ايه للاخر، ان شربت ماء البحر اعطيتك الف جنيه. ان شربت ماء البحر، هذا الفعل، اعطيتك الف جنيه، هذا الجزاء. هو الرجل ده عايز يديله، ده تعجيز. فهذا لا يقصد ابدا وجود الجزاء. يقصد ازاي وجود الجزاء؟ النوع السادس، الحالف لا يقصد وجود الشرط ولا الجزاء، وهذا كما سياتي ان شاء الله في باب نذر اللجاج او الغضب، كما سياتي ان شاء الله تعالى. الى هنا ينتهي الكلام عن المبحث الاول في المسألة الاولى، وان شاء الله تعالى نكمله الدرس القادم. ولكن معنا في اصول الفهم مسألة، الا وهي المرادفات. تسمع كثيرا في الكلام هذا مرادف لهذا وهذا مرادف لهذا، ولكن نريد ان نقف على هذه الجزئية بشيء من التفصيل. المرادفات تعرفها، هي اسماء تطلق على ذات واحدة، هي اسماء متعددة تطلق على ذات واحدة، فكل اسم مرادف لأخيه على نفس الذات. يعني رجل اسمه محمد ويدلعوه يقولوا يا حسن مثلا، حسن مرادف لماذا؟ لمحمد على كم ذات؟ على ذات واحدة. ولكن هل تستطيع ان تزعم ان حسن في المعنى هي محمد؟ الجواب لا. لذلك اعطي مثالا يوضح هذه الجزئية ان شاء الله تعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم له ذات، اليس كذلك؟ وهي ذات واحدة، ومع ذلك له عدة اسماء. لذلك روى مسلم رحمه الله عن جبير ابن مطعم، سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسماء، فقال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحديث. اذن نبينا له ذات واحدة وله اسماء ذكرها، هنا كم اسم؟ خمسة اسماء. وايضا يسمى صلى الله عليه وسلم المتوكل، ويسمى ايضا المقفي، ويسمى نبي الرحمة، ويسمى نبي التوبة، ويسمى نبي الملحمة، ويسمى الفاتحة، ويسمى الامين. كل هذه اسماء تطلق على كم ذات؟ على ذات واحدة. فكل اسم بالنسبة لاخيه مرادف على الذات، مرادف على ماذا؟ على الذات. والمرادف لا يتضمن كامل مدلول المرادف الاخر. يعني ايه الكلام ده؟ لذلك فهذه الاسماء مترادفة بالنظر الى الذات، ولكن لو نظرت الى معنى كل اسم هل هو الاخر؟ الجواب لا. ومن هنا أريد أن أفرق بين شيئين. ما الفرق بين محمد ومحمود؟ وما الفرق بين محمد وأحمد؟ مع أن هذه الأسماء الثلاثة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. أولا محمد مأخوذة من الفعل الرباعي حمد، الخاء مع الميم مع الميم مع الدال، والفعل الرباعي إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل واسم المفعول حمد، يحمد محمد ومحمد، فمحمد اسمه ايه؟ اسم مفعول. انتبهت لدي الجزئية؟ كم مرة تسمع الاسم ده وانت مش منتبه؟ محمد اسمه ايه؟ مفعول. محمود اسمه ايه؟ مفعول، ولكن سألوها ثلاثي حمد. هذا هو اول فارق، الفرق بين محمد ومحمود ان محمد ومحمود كلاهما اسم فاعل اسم مفعول، اما محمد فمن الفعل الرباعي حمد، واما محمود فمن الفعل الثلاثي حمد. طيب انتم تعلمون محمد اسم مفعول مفعل، مش ده وزنها؟ ومحمود وزنها مفعول. مفعل صيغة مبالغة، فهي في المبالغة اشد من مفعول، وعليها ستجد الفرق في المعنى. فمحمد معناها كثير المحامد التي يحمد عليها، ومحمود اقل منه لانه اقل منه مبالغة. الكلام عن الفرق بين محمد واحمد. محمد كما سبق سألوها الرباعي حمد، وهي اسم مفعول. احمد من الفعل الثلاثي حمد، وهو من افعل التفضيل. احمد افعل، افعال ايه دي؟ افعال التفضيل. محمد كما سبق معناه كثير الخصال التي يحمد عليها، فهو الذي يحمد مرة بعد مرة. ولكن احمد الذي يحمد افضل مما يحمد غيره، لانه من افعال ايه؟ التفضيل. نقول فلان افضل من فلان، هذا فيه اشياء اوجبت له الفضل، وهذا فيه اشياء اثبتت له الفضل، ولكن ايهما افضل؟ فلان. فاحمد افعل التفضيل، اي يحمد افضل مما يحمد غيره، ولكن محمد يحمد مرة بعد مرة. اذا اي الاسمين اكمل من جهة المعنى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في انتشار هذا الاسم، هذا هو السر في انتشار هذا الاسم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يدل على الكثرة والكمية، صح الكلام؟ لأنه يحمد مرة بعد مرة. أما أحمد فيدل على الصفة والكيفية، الصفة وإيه؟ والكيفية، لأن فيها مفاضلة بين شيء وشيء. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله.